إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس الثلاثون من شرح الشيخ الأستاذ الدكتور رضا بشامة حفظه الله لكتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، لازال الكلام موصولا حول أوجه الطعن في الراوي، وتوقفنا عند الوجه السابع أو السبب السابع وانتهينا منه، وسنبدأ بحول الله وقوته الكلام حول السبب الثامن من أسباب الطعن في الراوي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ثم الجهالة بالراوي وهي السبب الثامن في الطعن. في نسختين وهو السبب، وهو كلاهما صحيح. وسببها أمران: أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة. أحدهما أو أحدهما سببها؟ أحدهما. وسببها أمران: أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب. أو صفة في نسختين كذا، وفي نسخة أو صنعة، لكن يظهر أنه تصحيح لأنه يعني ذكر الحرفة وهي الصنعة. فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به، فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله. في نسخة فتحصل الجهل بحاله. وصنفوا فيه، أي في هذا النوع الموضح لأوهام الجمع والتفريق، أجاد فيه الخطيب، وسبقه إليه عبد الغني وهو ابن سعيد المصري وهو الأزدي أيضا ثم الصوري. الذي أرى أن الصواب أن ما ذكر بعد عبد الغني إنما هو في الحاشية فقط، التي هذه نسخة من اعتمدت؟ نسخة من هذه؟ أظن أن هذا مذكور فقط في الهامش من غير تصحيح، أنه قال وسبقه إليه عبد الغني، وفي حاشية من حواشي إحدى النسخ قال هو ابن سعيد المصري وهو الأزدي أيضا، وليس عليها علامة تصحيح، فهذا يكون يعني بيان من الناسخ مثلا لمن هو عبد الغني، توضيح من هو عبد الغني. وإلى في ثلاث نسخ جاء وسبقه إليه عبد الغني ثم الصوري، وسيأتي الكلام على هذا الأمر. نعم، طبعا الترحيل اعتمد على نسخة الظاهرية، في نسخة الظاهرية هي التي ورد فيها هذا الإلحاق في الهامش، لكن ليس عليه تصحيح، إنما هو من باب البيان فقط، ولا يدخل في الأصل، لا يدخل في الأصل. نعم، هو ورد في الهامش كتوضيح فقط وليس عليه علامة تصحيح، الأصل لا يدخل في الأصل، لأنه ورد في كما قلت ثلاث نسخ لم يرد هذا الكلام في الأصل، في إحدى النسخ فقط وهي نسخة الظاهرية ورد ذلك في الهامش وليس تصحيحا، إنما هو من باب التوضيح. وسيأتي عن الكلام في عبد الغني وكلمة الصوري، هل هي تابعة لعبد الغني أو لا؟ أنا أعيد قراءة. وسبقه إليه عبد الغني هو ابن سعيد المصري وهو الأزدي أيضا ثم الصوري. نعم، ثم الصوري يعني في احتمال، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. نعم. ومن أمثلته محمد بن سائب بن بشر الكلبي، نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، وكناه بعضهم أبا النضر، وبعضهم أبا سعيد، وبعضهم أبا هشام، فصار أبا هشام في نسخة أبا هاشم، لكن صواب أبا هشام. نعم. فصار يظن أنه جماعة وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك. والأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه، وقد صنف فيه الوحدان، ومن لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي. كيف الوحدان بعد الوحدان؟ وهو من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي. فممن جمعه مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما، أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه كقوله أخبرني فلان أو كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان. ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى وصنف فيه المبهمات. ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسم، لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه. ومن أبهم رواته في ثلاث نسخ ليس هناك اختلاف، عدالة رواته. ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف عدالته؟ في نسخة لا يعرف عينه. وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي عنه. في نسخة فيها احتمال أنها ولذا لا يقبل خبره، ولذا لا يقبل خبره، لكن فيها احتمال أن تكون يعني أحيانا الكاف يعني تكتب ولا تكتب يعني الكاف لا من فقط من غير كتابة خط الكاف أحيانا وتقرأ كاف، فهنا فيها احتمال، لكن في نسختين وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم. وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة. ولهذه النكتة لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح خلاف الأصل. وقيل إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، وهذا ليس من مباحث علوم الحديث. والله الموفق. الله تعالى الموفق في النسخ. على كل هذه لا تؤكد. هذا الفصل الذي ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله بعد أن ذكر السبب السابع من أسباب الطعن في الراوي، وهو مخالفة الراوي للثقات، وذكر أنواع هذه المخالفات وأطال في ذلك. لذلك لما ذكر النوع الثامن أعاد ذكر العدد فقال ثم الجهالة بالراوي وهي السبب الثامن في الطعن، لأنه أطال في ذكر السابع والفاصل كبير فأعاد ذكر العدد. ثم ذكر أن سبب هذه الجهالة، الجهالة بالراوي وعدم المعرفة بالراوي، ذكر بأن سبب ذلك أمران اثنان، أي الجهالة وعدم المعرفة بالراوي يكون لسببين اثنين. أحدهما قال أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب، فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله. أي أن بعض الرواة قد تكثر نعوته فيذكر مرة باسمه، وأحيانا قد يذكر بكنيته، وأحيانا قد يذكر بنسبه، وأحيانا قد يذكر بنسبته، وقد يذكر بلقبه، إلى آخر ذلك من هذه النعوت التي تكثر في الراوي الواحد. لكن هذا الراوي قد يشتهر بشيء من ذلك، أحيانا يشتهر بالاسم، وهذا كثير، كمالك بن أنس مثلا، سفيان بن عيينة، ومعمر بن راشد، هؤلاء مثلا اشتهروا بالاسم. أحيانا قد يشتهر الراوي بكنيته، أبو هريرة، أبو بكر الصديق رضي الله عنهما، وغيرهما كثير. أحيانا يشتهر بنسبته كالأوزاعي مثلا، كالزهري، وأحيانا يشتهر بلقبه كالأعمش وغير ذلك. فهنا يأتي أحد أو يأتي بعض الرواة فيروي عن هذا الذي اشتهر بشيء فيذكره بشيء لم يشتهر به. إذا كان مشتهرا بالاسم قد يذكره بالكنية مثلا، قد يذكره بالنسبة فقط، قد يذكره باللقب لغرض من الأغراض، والأغراض في ذلك كثيرة، منها ما يعرف مثلا بتدليس الشيوخ، وهو أن يروي عن شيخ فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف، كي لا يعرف بشيء الذي لم يشتهر به ولم يعرف به، فيذكره هذه الكنية التي لم يعرف بها بين الرواة أو يذكره باللقب أو غير ذلك. وقد يكون الغرض من ذلك الامتحان أيضا واختبار الطالب، وهذا موجود عند المحدثين أيضا، قد يختبرون الطالب في معرفتهم بالرواة ومعرفتهم بالكنى، كما ذكر الرامة هرمزي عليه رحمة الله يقول: قال لي أبو عبد الله بن البر يوما أبو عبد الله عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة من هم؟ أبو عبد الله عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة، لا شك هؤلاء كلهم ذكروا بما لم يشتهروا به فذكروا بالكنية. فقال: قلت له لا أدري. فقال الثوري، وهو أبو عبد الله ولم يشتهر بذلك، اشتهر بالاسم والنسبة، الثوري عن معمر، ومعمر أيضا لم يشتهر بذلك بالكنية، عن قتادة عن أنس. فقال عن معمر عن قتادة، ثم قال رمح هرمزي: وأبو حمزة لو قال قائل كان أنس ابن مالك. قال: فهذا سألني عنه أبو عبد الله بن البر مفيدا على وجه الاختبار، يعني سأله عن ذلك وذكر له الرواة على وجه الامتحان على وجه الاختبار. وقد يكون الغرض كما قلت في الغالب من باب تدليس الشيوخ، وتدليس الشيوخ له أغراض، له أغراض وأسباب كثيرة. فإذا ذكر هذا الراوي بالشيء الذي لم يعرف به ولم يشتهر به، لا شك أنه سيقع الالتباس في اسمه، هل هو فلان أو ليس بفلان، وقد لا يعرف هذا الراوي، ويصير هذا الراوي مجهولا ولا يعرفه، ويظن أنه شخص آخر، مع أن هذا الراوي قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا في أصله، لكن لما لم يذكر بالشيء الذي يعرف به قد يجهله من لا يعرف هذا الأمر، قد يجهل هذا الراوي ويحكم عليه بالجهالة واهما في ذلك، فيفرق بينه وبين الذي اشتهر بالاسم مثلا. فإذا لم يجد فيه لا جرحا ولا تعديلا ولا ذكرا فقد يحكم عليه بالجهالة. فإذا من أسباب الجهالة بالراوي أنه تكثر نعوته فيذكر بالشيء الذي لم يشتهر أو لم يشتهر به. فلذلك قال الحافظ ابن حجر في ذلك: وصنف فيه، أي في هذا النوع الموضع لأوهام الجمع والتفريق، أجاد فيه الخطيب وسبقه إليه عبد الغني ثم الصوري. هنا ذكر الحافظ ابن حجر المصنفات التي تبين الراوي إذا ذكر بأوصاف ونعوت كثيرة ترجع كلها إلى شخص واحد، ترجع كلها هذه النعوت وهذه الأوصاف سواء ذكر باللقب أو ذكر بالاسم أو ذكر بالكنية، يردها مصنف هذا الكتاب إلى الشخص الواحد. منها كتاب الخطيب البغدادي عليه رحمة الله، موضح أوهام الجمع والتفريق. والخطيب البغدادي ولا شك أنه مشهور وذكر يعني مرات وكرات أنه صنف في عدد من أنواع علوم الحديث، هذا الكتاب ذكر فيه ما وقع للبخاري في التاريخ الكبير من الأوهام في تفريقه بين الرواة وهم راو واحد، لذلك سماه موضح أوهام الجمع والتفريق، يعني أنه يفرق بين الشخص الواحد فيجعله شخصين أو أكثر، فيذكره في ترجمتين أو أكثر بحسب ما ذكر به من النعوت أو من الصفات أو من الأسماء أو غير ذلك، فوهم في ذلك وظنه أنه أكثر من شخص. وذكر بعده أيضا ما وقع لغيره من الأئمة عليهم رحمة الله من الأوهام في ذلك. والخطيب البغدادي قدم بمقدمة جيدة، وهي مقدمة يصلح بطالب العلم أن يقف عندها ويعرف قدر هؤلاء الأئمة عليهم رحمة الله في كلامهم وفي نقدهم لمن هو أعلم منهم، حيث قال في كتاب التاريخ الذي صنفه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: نظائر كثيرة لما ذكره أبو الحسن الدارقطني عنه من جعله الاثنين واحدا والواحد اثنين وأكثر. ثم قال: ونحن ذاكرون منها بمشيئة الله تعالى ما وضح فاصده وقرب منا على تصديق دعوان في ذلك شاهده ومتبعوه بما يشاكله من أوهام الأئمة سوى البخاري في هذا النوع، ونذكر فيه ما اختلف العلماء فيه وأيهم أقرب إلى الصواب فيما يدعيه، ثم نشرع فيما له رسمنا هذا الكتاب ونجعله ملخصا على نسق واحد الحروف المرتبة والأبواب. ثم قال: ولعل بعض من ينظر فيما سطرناه ويقف على ما لكتابنا هذا ضمناه يلحق سيء الظن بنا ويرى أن عمدنا للطعن على من تقدمنا وإظهار العيب لكبراء شيوخنا وعلماء سلفنا، وأن يكون ذلك وبهم ذكرنا وبشعاع ضيائهم تبصرنا وباقتفائنا واضح رسومهم تميزنا وبسلوك سبيلهم عن الهمج تحيزنا، وما مثلهم ومثلنا إلا ما ذكر أبو عمرو بن العلاء. ثم أورد قوله قال: ما نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال. فهو ذكر أن هذا الرد قد يقف فيه من لا يدري يعني طريقة أهل العلم في الردود وفي الرد على المخطئ، فيتهمنا بأننا نتكلم في أعراض أهل العلم، وهذا ليس بصحيح، لأن هذا من النقد العلمي الذي كان بين العلماء عليهم رحمة الله، سواء كان المخطئ إماما وناقدا وعالما أو كان غير ذلك، فكان أهل العلم عليهم رحمة الله يردون خطأه ويبينون ذلك بأدب ومعرفة وعلم ودليل في كتب كثيرة في نقد أهل العلم بعضهم لبعض، فليس مجرد الرد طعن في المردود عليه، أو ليس مجرد الرد طعن في المردود عليه، إنما هذا لبيان ما وقع فيه من أخطاء حتى لا يتبع في تلك الأخطاء. ثم قال: ولما جعل الله تعالى في الخلق أعلاما ونصب لكل قوم إماما لزم المهتدين بمبين أنوارهم والقائمين بالحق في اختفاء آثارهم ممن رزق البحث والفهم وإنعام النظر في العلم بيان ما أهملوا وتسديد ما أغفلوا، إذ لم يكونوا معصومين من الزلل ولا آمنين من مقارفة الخطأ والخطل، وذلك حق العالم على المتعلم وواجب على التالي للمتقدم، وعسى أن يتضح العذر لنا، أو كلمة لعل خطأ، العذر لنا عندما وقف على كتابنا المصنف في تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قطانها من العلماء من غير أهلها ووالديها، فإن قد أوردنا فيها من مناقب البخاري وفضائله ما ينفي عنا الظنة في بابه والتهمة في إصلاحنا بعض سقطات كتابه إن شاء الله تعالى. فمراده في ذلك هو بيان الأوهام التي وقع فيها أمثال الإمام البخاري عليه البخاري وأمثال الإمام البخاري عليه رحمة الله، لا وليس المراد من ذلك هو الطعن في ذات الإمام البخاري، وحاشاه أن يكون كذلك، قد ذكر له مناقبه في كتابه التاريخ الكبير وسطر له ترجمة وافية في ذلك. هذا الكتاب الأول وهو موضح أوهام الجمع والتفريق للحافظ الخطيب البغدادي عليه رحمة الله، ومراده في ذلك أن يبين الأوهام التي وقع فيها العلماء من تفريقهم والرجل وذكره في عدة تراجم وهو شخص واحد يرجع الأمر إلى شخص واحد. ثم ذكر الكتاب الثاني في هذا الفن وهو لعبد الغني ابن سعيد الأزدي المصري المتوفى سنة 949. وعبد الغني عليه رحمة الله يعتبر من شيوخ الخطيب البغدادي عليه رحمة الله، وقال عنه البرقاني: سألت الدارقطني لما قدم من مصر: هل رأيت في طريقك من يفهم شيئا من العلم؟ قال: ما رأيت في طول طريقي إلا شابا بمصر يقال له عبد الغني كأنه شعلة نار، وجعل يفخم أمره ويرفع ذكره. ويقول عبد الغني أيضا من الكلمات الجميلة التي نقلت عنه في قضية الرد والردود على أهل العلم، يقول: لما رددت على أبي عبد الله الحاكم الأوهام التي في المدخل بعث إلي يشكرني ويدعو لي، فعلمت أنه رجل عاقل. لما رد عليه في كتابه المدخل إلى الصحيح وبين الأوهام التي وقع فيها، كان الرجل فاهما وكان عاقلا، فدعا له وكما قال شكرني على ذلك. وهكذا ينبغي أن يكون صاحب العلم، إذا أخطأ في شيء وبين له هذا الخطأ شكر صاحب البيان، شكر صاحب البيان لأنه أسدى إليه معروفا قد لا يسديه له أحد من الناس. وأيضا يقول محمد بن علي الصوري: قال للحافظ عبد الغني: ابتدأت بعملي كتاب المؤتلف والمختلف، فقدم علينا الدار قطني، قال فأخذت عنه أشياء كثيرة منه، فلما فرغت من تصنيفه سألني أن أقرأه عليه ليسمعه مني، فقلت عنك أخذت أكثره، قال لا تقل هكذا، فإنك أخذته عني مفرقا وقد أوردته فيه مجموعا، وفيه أشياء كثيرة أخذتها عن شيوخك، قال فقرأته عليه. فهذا الإمام الدارقطني وهو يعتبر من مشايخه، مع ذلك لما صنف عبد الغني هذا الكتاب المؤتلف والمختلف وأكثره أخذه عن شيخه الدارقطني، لأنه هو أيضا صنف كتاب المؤتلف والمختلف، مع ذلك أراد أن يقرأ على عبد الغني لعله يستفيد أشياء لم تقع له قبل، فاعتذر له بأنني أخذت أكثر هذا الكتاب منك، فقال لا تقل ذلك، أخذته عني مفرقا، لكنك رتبته وجمعته وصنفته، فأحب أن أقرأه عليك، وفيه أشياء قد لا تكون أخذتها مني، إنما أخذتها من شيوخك الآخرين. هكذا ينبغي أن يكون العالم يستفيد من غيره ويفيد غيره، كما قال البخاري عليه رحمة الله لا يكون المحدث محدثا حتى يسمع ممن هو مثله وممن هو دونه وممن هو فوقه، حتى يكون محدثا أو يتعلم من من هو دونه أيضا. وكتاب عبد الغني اسمه إيضاح الإشكال في الرواة، إيضاح الإشكال في الرواة، وهو لا شك أنه سابق لكتاب الخطيب البغدادي عليه رحمة الله، وهذا الكتاب ذكره السلفي في كتابه المشيخ البغدادية، وقال أخبرنا الشيخ أبو محمد السراج بقراءة عليه في جماد الآخرة سنة 94 و400، وسمعت منه جميع كتاب إيضاح الإشكال في الرواة جمع عبد الغني، وهو في أصل عبد الغني في 11 جزءا، في 11 جزءا. وذكر فؤاد سكين في فهرسته أو في كتابه في الذي جمعه في المخطوطات الأدب، نعم تاريخ الأدب العربي، ذكر أن له نسخة في الهند، ولم أقف على الكتاب بعد، والله تعالى أعلم. هذا الكتاب الثاني. الكتاب الثالث قال الحافظ ابن حجر وسبقه إليه عبد الغني ثم الصوري. ثم الصوري، هل يقصد محمد بن علي الصوري أم هي نسبة لعبد الغني الأزدي أيضا؟ لأنه كما ذكرت في الأول وقع في بعض الحواشي، قال هو ابن سعيد المصري وهو الأزدي أيضا ثم الصوري. ثم الصوري يعني الذي وقع في هذه الحاشية ألحقها بعضهم في الأصل، وصارت كلمة ثم الصوري كأنها ترجع إلى الأزدي أيضا ثم الصوري. في ظاهر كلام الصنعاني في إسبال المطر، ظاهر كلامه أنها ترجع لعبد الغني، لأنه قال أي الموضح لأوهام الجمع والتفريق أجاد فيه الخطيب وسبقه إليه عبد الغني بن سعيد المصري وهو الأزدي ثم الصوري، سمى كتابه إيضاح الإشكال. يعني ظاهر هذا الكلام أن الصوري ترجع إلى نسبة إلى عبد الغني، لأن ذكر كتابه بعد أن ذكر عبد الغني وكلمة الصوري أيضا. والاحتمال الثاني وهذا هو الصحيح أن المراد بالصوري هو محمد بن علي أبو عبد الله الصوري، محمد بن علي أبو عبد الله الصوري المتوفى سنة 41 و400. وهؤلاء الثلاثة كانوا في عصر واحد، وهما عبد الغني ومحمد بن علي الصوري والخطيب البغدادي. والخطيب البغدادي أخذ علم الحديث عن الصوري، أخذ علم الحديث عن الصوري، ولم أقف على من ذكر له هذا الكتاب. وبعض المعاصرين جمع ترجمة موسعة للصوري وقال فيها وقد وضعت له ترجمة موسعة ما سبقت إليها فيما أظن من 32 صفحة في كتاب الفوائد العوالي المؤرقة من الصحاح والغرائب، لكن لم يذكر هذا الكتاب، لم يذكر هذا الكتاب. والظاهر أن الحافظ ابن حجر عنا أن الصوري أيضا صنف في هذا النوع، ولأن الصوري أو عبد الغني الأزدي لم ينسب إلى صور حتى يقال إن كلمة الصوري ترجع إليه، لأنه مصري. وأيضا محمد بن علي الصوري له عناية بهذا العلم، وتنقل عنه أقوال في هذا الفن وفي هذا النوع أيضا، وأخذ ذلك عن شيخه عبد الغني. فلذلك الاحتمال الكبير أن الحافظ ابن حجر ذكرها مصنفا للصوري، ومن وقف على شيء يعني من ذلك فليفيدنا به. ثم بعد أن ذكر المصنفات التي صنفت ذكر مثالا لما يقع في ذلك، فقال: ومن أمثلته محمد بن السائب بن بشر الكلبي، نسبه بعضهم إلى جده، يعني يقال محمد بن بشر، فقال محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، وكناه بعضهم أبا النضر، وبعضهم أبا سعيد، وبعضهم أبا هشام. فمحمد بن السائب الكلبي هو مشهور بالاسم، مشهور بهذا الاسم، ويرد كذلك في الأسانيد، أحيانا ينسب إلى جده فيقال حدثنا محمد بن بشر. بعضهم سماه حماد بن السائب، وهذا سماه أبو أسامة حماد بن أسامة، سماه حماد بن السائب، وأخطأ بعض الحفاظ فظنوه رجلا آخر، فوثقوا حماد ابن السائب، وثقوا حماد بن السائب. بعضهم قد يكنيه أبا النضر، وبعضهم قد يذكر في الإسناد حدثني أبو سعيد، وبعضهم قد يقول حدثني أبو هشام، وغير ذلك من الأوصاف. فهذا كله يجعل من لا يفهم أو يجعل من يهم يجعل هذا الشخص عدة أشخاص، فقد يوثق بعضهم كما وقع لمن وثق حماد بن السائب، مع أن هذا الاسم راجع لمحمد بن السائب الكلبي وهو مجروح ومتكلم فيه. والذي لا يعرف قد يقف على بعض هذه الأسماء مثلا ولا يعرف الراوي فيجهله فيقول مجهول. هذا مراد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، أن الجهالة تقع بهذا السبب، بعدم معرفة الراوي الذي ذكر وكثرت نعوته، فيجهله بعضهم مع أنه قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، إما أن يرفع من أمره، لأنه إذا كان ضعيفا ضعفا شديدا فلا شك أن المجهول أرفع من ذلك الضعيف، وقد يضع من مرتبته إذا كان ثقة فيجعله مجهولا. لذلك الحافظ ابن حجر قال: ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك. ثم ذكر الأمر الثاني من أسباب وقوع الجهالة، قال: أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه، وقد صنف فيه الوحدان، وهو من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي. يعني هذا السبب الثاني من أسباب الجهالة بالراوي، أن يكون قليل الحديث، يعني لم يروي من الحديث إلا الشيء القليل، إلا أحاديث يسيرة. فلا شك أنه إذا روى أحاديث يسيرة في الغالب أنه لا يكثر الأخذ عنه، يأخذ عنه راو، يأخذ عنه راويان أو أكثر من ذلك بقليل، لكن لا ينتشر حديثه لأنه لم يروي إلا الشيء القليل، فلا يعرف بجرح ولا تعديل، لا يعرفه أحد. وكذلك لا يمكن أن نعرف مكانته بين الرواة بالنظر إلى أحاديثه ومقابلة أحاديثه بأحاديث الثقات، لأنه ليس له من الحديث إلا الشيء القليل، إلا الشيء القليل، فلذلك لا يمكن الحكم عليه، فيحكم عليه بالجهالة. لكن هذا الأمر ليس مضطردا، ليس مضطردا في كل من لم يروي إلا القليل. بعض الرواة لم يروا إلا الشيء اليسير، مع ذلك عرفهم أهل العلم ووثقوهم مثلا أو ضعفوهم، فليس الأمر مضطردا أن من لم يروي إلا القليل يكون مجهولا، هذا إذا لم يعرف فيه جرح ولا تعديل وليس له من الحديث إلا القليل فهذا قد يكون مجهولا. أما إذا عرف وتكلم فيه العلماء وعلموا ذلك إما باختباره إما بمجالسته وغير ذلك فإنهم قد يوثقونه، وهذا النوع يسمى بالوحدان، يسمى الوحدان. وقال عنه الحافظ: وهو من لم يروي عنه إلا واحد، يعني سواء كان من الصحابة أو من التابعين فمن بعدهم، وليس له إلا راو واحد، لم يروي عنه إلا راو واحد، يسمى بالوحدان ولو سمي هذا الراوي، يعني ولو ذكر باسمه أو كنيته أو غير ذلك، المهم أنه يسمى، لكن ليس لم يروي عنه إلا واحد فهذا يسمى بالوحدان. فقد يكون من الصحابة وقد يكون ممن دون الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا نوع. وقريب منه نوع آخر ذكره الحافظ السيوطي، أو ذكره السيوطي في النوع 91، قال: معرفة من لم يروي إلا حديثا واحدا. قال: وهذا النوع زدته أنا، معرفة من لم يروي إلا حديثا واحدا. قال: وهو نظير ما ذكروه في من لم يروي عنه إلا واحد، الذي معنا الآن وهو الوحدان، هذا نظيره. قال: ثم رأيت أن للبخاري فيه تصنيفا خاصا بالصحابة وبينه وبين الوحدان فرق، فإنه قد يكون روى عنه أكثر من واحد وليس له إلا حديث واحد، يعني هذا النوع الذي زاده السيوطي قد يروي عنه أكثر من رجل لكن لم يروى عنه إلا هذا الحديث الواحد. الوحدان الذي ذكره هنا الحافظ ابن حجر هو الراوي الذي لم يروي عنه إلا رجل واحد. قال: ويكون روي عنه غير حديث وليس له إلا راو واحد، وذلك موجود معروف. إذن هذا النوع الذي زاده السيوطي يشبهه وهو نظيره، لكن بينهما فرق. هناك نوع آخر أيضا يمكن أن يلحق بهذه الأنواع، وهو من لم يحدث عن شيخه إلا بحديث واحد، وهذا لم يعني يفردوه بنوع ولم يذكره علماء المصطلح عليهم رحمة الله، ولا شك أنه هو داخل في الأفراد والغرائب الذي لم يحدث عن شيخه إلا بحديث واحد، لكنه بينه وبين الأفراد فرق أيضا، فهو يبحث عمن لم يروي عن شيخه إلا حديثا واحدا، أن قد يتفرد الراوي عن شيخه بحديث من بين سائر الرواة، لكن يكون قد شارك غيره عن ذلك الشيخ في أحاديث أخرى، يشارك غيره في عن ذلك الشيخ في أحاديث أخرى، لكن في هذا الحديث بالذات ينفرد به هذا الراوي، ولم يروي عن هذا الشيخ هذا الحديث عن هذا الشيخ إلا هذا الراوي. وأما الذي نعنيه هنا هو أن لا يروي المحدث عن شيخ من شيوخه إلا حديثا واحدا، يعني ليس له عن هذا الشيخ إلا هذا الحديث الواحد، فهو يشبه الوحدان من جهة، يشبه الوحدان من جهة، وقد يكون شاركه غيره من الرواة عن ذلك الشيخ في نفس ذلك الحديث، فلا يكون من الأفراد، لا يكون من الأفراد، لكن يكون أنه لم يروي عن هذا الشيخ إلا هذا الحديث الواحد، ليس له عن هذا الشيخ إلا هذا الحديث الواحد. والفرق بينه وبين الأفراد أنه قد يتابعه غيره من الرواة، فلا نحكم عليه بأنه فرد، بأنه فرد ما دام أنه توبع، لكن نقول أنه ليس له عن هذا الشيخ إلا هذا الحديث الواحد. وهذا صنف فيه إمام الخلال كتابا في النوعين، النوع الذي ذكره السيوطي وهذا النوع أيضا، صنف فيه كتابا سماه ذكر من لم يكن عنده إلا حديث واحد، ومن لم يحدث عن شيخه إلا بحديث واحد، ومن لم يكن عن شيخه إلا بحديث واحد، وهذا قد يعني حققته وطبع في جزء لطيف يذكر فيه الخلال بأسانيده، وإما أن يذكر هو ويتكلم بذلك، وإما أن يذكر عن ذلك الراوي أنني لم أحدث عن هذا الشيخ إلا بهذا الحديث الواحد. وهذا لا شك أنه يعني الذي يصنف في مثل هذا لابد أن يكون واسع الاطلاع، وأن يحيط بكل أحاديث الراوي حتى يحكم بأنه ليس له عن هذا الشيخ إلا هذا الحديث الواحد. فهذا أيضا نظير الوحدان، نظير الوحدان. ثم في السوق يعني والله لا أظن، لا أدري، طبعة ابن حزم، حزم الرياض، ليست ابن حزم بيروت، لا ابن عفان، عفوا دار ابن عفان، يعني احتمال كبير أنه يكون موجود احتمال، لكن هنا لا أدري، لكن في مكتبات المملكة أكيد يكون موجود، أو في مصر يكون موجود، أو على الشبكة موجود، موجود في دياف أو صور موجود. ثم نرجع إلى كلام الحافظ ابن حجر في الوحدان، قال: فممن جمعه مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما، أي الوحدان، وكتاب مسلم مطبوع باسم المنفردات والوحدان وهو مطبوع، وأيضا جمعه كما قال الحسن بن سفيان وهو الحسن بن عامر بن عبد العزيز الشيباني أبو العباس الخراساني النسوي الحافظ، أظن هو هذا يتأكد منه، حسن بن سفيان ما أظنه هو، النسوي هو، لكن لا أدري كان هو نفسه يتأكد منه لعلي أخطأت في ذلك، يتأكد منه. وكتاب الحسن بن سفيان غير موجود، وينقل عنه كثيرا أبو نعيم في معرفة الصحابة، الصحابة الذين يعني يعتبرون من الوحدان الذين لم يروا إلا حديثا واحدا، أو لم يكن له أو لم يروي عنه إلا راو واحد. وكما قلت يذكر عنه أو ينقل عنه كثيرا أبو نعيم في معرفة الصحابة، وكذلك مغلطاي كمان والحافظ ابن حجر في الإصابة، ومغلطاي أيضا في كتابه في الصحابة الإنابة معرفة من اختلف عنه من الصحابة، وسموا كتابه بالوحدان. سموا كتابه بالوحدان ولا أعرف عن وجوده شيئا. صنف فيه أيضا الإمام البخاري وابن أبي عاصم. فهذه المصنفات كلها في الوحدان. هذا إذا سمي الراوي، هذا إذا سمي الراوي. ثم قال الحافظ ابن حجر: أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه، كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان. هذا يمكن أن نعده السبب الثالث من أسباب جهالة الراوي، لأن السبب الأول في من ذكر بعدة نعود، السبب الثاني في قل حديثه ولو سمي الراوي، ولو سمي الراوي. والسبب الثالث مع أنه قال أمران اثنان، لكن هذا خارج عن السببين المتقدمين، لأن هنا لم يسمى الراوي، وهذا لا شك أنه سبب لجهالة هذا الراوي، أنه لم يسمى، لم يذكر بشيء. فقد يروي الراوي عن شيخ ولا يسميه، ولا يذكر شيئا يعرف به هذا الراوي، فيقول حدثني فلان بهذه العبارة فلان ولا يسميه، حدثني فلان ابن فلان، أو يقول حدثني رجل، أو يقول حدثتني امرأة، أو يقول حدثني شيخ من أهل المدينة مثلا. فهذا لا شك أنه من أسباب جهالة الراوي، وهو إبهام هذا الراوي. فمثال ذلك ما جاء في سنن أبي داود بإسناده قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حرب يعني ابن شداد قال حدثني يحيى قال حدثني باب بن عمير قال حدثني رجل من أهل المدينة عن أبيه، عن أبي هريرة، رجل من أهل المدينة عن أبيه عن أبي هريرة. هنا وقع الإبهام لاثنين، رجل من أهل المدينة محال أن نعرف من هذا الرجل، ففي المدينة كثير من الرجال، عن أبيه من هو أبوه. فإذا وقعت الجهالة بهذا السبب، أنه لم يسمي هذا الراوي، وهذا يسمى المبهم، هذا يسمى بالمبهم، وهو الراوي الذي لم يصرح باسمه وشيء أو بشيء يدل عليه أو بشيء يدل عليه. ما هو سبب ذلك؟ الحافظ ابن حجر قال: أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه. إذن سببه هو الاختصار، لكن هل يعني حقيقة أن سبب ذلك الاختصار؟ فلا أدري يعني الحافظ ماذا أراد بالاختصار، أن الاختصار في هذا الموضع لا يصلح، وأسباب إبهام الراوي في الغالب غير الاختصار، وأكبر سبب في ذلك هو قد يكون النسيان، نسيان اسم الراوي. وهذا مثلا جاء في مسند الإمام أحمد قال حدثنا يعلى ويحيى بن سعيد ثم قال قال يحيى قال أي أبو حيان تيمي حدثني رجل كنت أسميه فنسيت اسمه، عن عمر بن سعيد، حدثني رجل كنت أسميه، لكن الذي جعلني لا أذكر اسمه الآن هو النسيان. فهذا سبب من الأسباب. من أسبابه أيضا عدم معرفة اسم الراوي، وهذا قد يقع في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن كثيرا من الرواة يعلم أن هذا الراوي هو صحابي لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يذهب عنه ولا يعرف اسم هذا الصحابي، فيقول، وكهذا كثير يأتي في الأسانيد، حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إما أنه نسي من حدثه، إما أنه لا يعرفه. وهذا وقع في بعض الأسانيد، مثلا جاء في حديث هلال ابن يساف قال قدمت البصرة فإذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس أنس بن مالك، قدمت البصرة فإذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو عرف أن هذا الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ليس أنس بن مالك، لأنني أعرف أنس بن مالك، أما هذا الرجل لا أعرف من هو. وجاء في بعض الطرق أنه سأل عنه فقيل له عمران ابن حسين. فإذا وأبهمه لعدم معرفته باسم الرجل، قد يقع أو قد يكون السبب أنه لم يعرف ذلك الرجل أو نسي ذلك الرجل. أحيانا قد يكون السبب هو ضعف الراوي فيبهمه الراوي عنه، وهذا يبهمه الراوي عنه أو من دونه أيضا. وهذا وقع في صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله، أنه روى حديثا في صحيحه وأبهم اسم الرجل، قال فيه حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك بن أنس قال أي ابن وهب وأخبرني ابن فلان عن سعيد المقبوري، وأخبرني ابن فلان، هذا إبهام لم يبين من هو الرجل. والبخاري عليه رحمة الله لما ذكر هذا لأنه قرنه بمالك ابن أنس. وهكذا وردت عنده الرواية من طريق ابن وهب أنه روى هذا الحديث عن مالك ابن أنس ورجل آخر. لما كان هذا الرجل ضعيفا ومتكلما فيه أبهمه الإمام البخاري، وأبو نعيم في المستخرج استخرج هذا الحديث وذكر اسم الرجل ثم قال ابن فلان هو عبد الله بن زياد بن سمعان، رغب عن تسميته وسماه في غير هذا الكتاب، سماه البخاري في غير الصحيح لكنه في الصحيح رغب عن تسميته لضعفه. ذلك يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أخرجه الدارقطني في غرائب مالك من طريق عبد الرحمن بن خراش بكسر المعجمة عن البخاري قال حدثنا أبو ثابت محمد بن عبيد الله المدني فذكر الحديث لكن قال بدل قوله ابن فلان ابن سمعان، يعني سماه من طريق الإمام البخاري. قال فكأن البخاري كن عنه في الصحيح عمدا لضعفه، ولما حدث به خارج الصحيح نسبه، وقد بين ذلك أبو نعيم في المستخرج بما خرجه من طريق العباس بن الفضل عن أبي ثابت وقال فيه ابن سمعان، وقال بعده أخرجه البخاري عن أبي ثابت فقال ابن فلان، وأخرجه في موضع آخر فقال ابن سمعان. قال وابن سمعان المذكور مشهور بالضعف متروك الحديث، كذبه مالك وأحمد وغيرهما، وما له في البخاري شيء إلا في هذا الموضع. ثم إن البخاري لم يسق المتن من طريقه مع كونه مقرونا بمالك، بل ساقه على لفظ الرواية الأخرى وهي رواية همام عن أبي هريرة. البخاري كان دقيقا عليه رحمة الله. أولا لم يذكره بالاسم لأن الرجل كذاب ولا يصلح أن يدخل في الصحيح، أورده من طريق الإمام مالك وقرنه بهذا الرجل الكذاب ولم يصح عن اسمه أبهمه لذلك. وأيضا مع أن الرواية من طريق الإمام مالك لم يذكر لفظها من هذا الطريق، إنما ذكره من لفظ آخر. والذي يعرف أن الإمام البخاري عليه رحمة الله كان كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله إذا وجد حديثا من طريق الإمام مالك فإنه يذكره في أول الباب، يذكره في أول الباب، وذلك لمكانة الإمام مالك وحفظه وثقته وإتقانه. لكن هنا في هذا الموضع لما قرن بالراوي المتروك والراوي الضعيف الضعف الشديد لم يذكر لفظ الإمام مالك، ذكره من طريق آخر، لأنه قد يأتي عليه إيراد أنك أوردته من طريقين، ولعل اللفظ الذي أوردته هو من طريق ذلك الكذاب، فكيف تدرجه في الصحيح؟ فكان عليه رحمة الله دقيقا في هذا الأمر، لم يذكر الراوي ولم يذكر اللفظ من طريقه. إذن هذه بعض الأسباب التي من أجلها قد يبهم الراوي. أما قضية الاختصار يعني صراحة لم تتبين لي كما ينبغي أن يكون اختصر الراوي اسم. نعم نعم هذا في المذاكرة، لكن في الرواية نحن نتكلم عن الرواية. أنا والله هو يعني في نظر أنه لا يمكن أن يتكلم عن المذاكرة، لأنه سيأتي حكم الإبهام، وحكم الإبهام يتعلق بالرواية ولا يتعلق بما يرد في المذاكرة. إذا أبهم الراوي ما هو سبب هذا الإبهام؟ الاختصار نعم في المذاكرة قد يختصرون، حدثني فلان، نعم قد يذكر هذا لأنهم يتساهلون كما قال الذهبي وغيره أن المذاكرة يتسمح فيها ما لا يتسمح في غيرها. فالمذاكرة يتسمح فيها، يحذف الإسناد، يذكر مرسلا، قد يحذف الراوي إلى آخره. لكن هنا يتكلم عن أصل الرواية والله أعلم، أنه من أسباب الإبهام هو اختصار الراوي. لكن ماذا اختصر؟ هو اختزل وحذف الاسم وذكر كلمة أخرى، قال ابن فلان حدثني رجل، كان الأولى أن يسميه، لكن لما لم يسميه هو لسبب إما النسيان، إما أنه ضعيف، وإما لشيء آخر، فهذا الذي يظهر الله أعلم. ثم قال ويستدل على معرفة اسم مبهم بوروده من طريق أخرى مسمى وصنف فيه المبهمات، أي من طرق معرفة الاسم المبهم أن يبحث عنه في الطرق الأخرى للحديث، فقد يأتي في طريق من الطرق مسمى كما رأينا في حديث البخاري مثلا أن البخاري أورده غير مسمى وفي طريق أخرى جاء مسمى في طريق أخرى جاء مسمى فيسميه إما نفس الراوي الذي لم يسميه في هذه الرواية إما غيره من الرواة. وهذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر يتعلق بالإبهام في الإسناد لا الإبهام في المتن، لأن هناك فرق بين الإبهام في الإسناد والإبهام في المتن. فهنا يتكلم عن الإبهام في الإسناد، لأن الإبهام كما قلت قد يقع في الإسناد وقد يقع في المتن. فكثير من المتون مثلا ذكر فيها يعني في متونها ذكر فيها بعض الرجال أو النساء ممن أبهم، مثلا أن يقول الصحابي جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أعرابي، جاءت امرأة، هذه مبهمات لكنها متعلقة بالمتن وليست بالإسناد. والكلام هنا يتعلق بالإسناد لأنه هو أهم شيء في معرفته، هو أهم من معرفة مبهم المتن، وذلك لأن معرفة مبهم الإسناد إن نعرف به مرتبة الراوي إما أن يكون ثقة وإما أن يكون ضعيفا، وإلا يحكم عليه بالجهالة، وإلا يحكم عليه بالجهالة إلا إذا كان صحابيا كما سيأتي بيانه إن شاء الله. لذلك قال ابن كثير وأهم ما فيه ما رفع إبهاما في إسناد، كما إذا ورد في سند عن فلان ابن فلان أو عن أبيه أو عمه أو أمه فوردت تسمية هذا المبهم من طريق أخرى، فإذا هو ثقة أو ضعيف أو ممن ينظر في أمره فهذا أنفع ما في هذا، فهذا شيء أنفع ما في هذا الباب، وهو معرفة المبهم في الإسناد. أما الفوائد التي يعني تكون في معرفة المبهم في المتن فهذه كثيرة جدا، وذكر هذه الفوائد ولي الدين العراقي في كتابه المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، وهذا سيأتي ذكره إن شاء الله. هذه الفوائد ذكر مثلا تحقيق الشيء على ما هو عليه، قال فإن النفس متشوقة ومتشوفة إليه أن يتحقق الأمر على ما هو عليه، نعرف حقيقة الشيء كما هو، من هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من هذا الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أنه يعني مدحه أو ذمه أو غير ذلك. منها قال أن يكون في الحديث منقبة وفضيلة لذلك المبهم فتستفاد بمعرفته وتعيينه فضيلته فينزل منزلته، تكون كما قلت مدح لهذا المبهم لهذا الرجل، فإذا عرفنا من هذا الرجل أنزلناه منزلته وعرفنا قدر هذا الرجل. قال منها أن يشتمل على فعل غير مناسب إليه فيحصل بتعيينه السلامة من جولان الظن في غيره من الصحابة، كان يكون في يعني ذكر بشيء مذموم مثلا، فإذا عرفنا هذا الرجل لا يجول الخطر في غيره، لا يجول النظر أو الظن في غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال أن يكون ذلك المبهم سائلا عن حكم عارضه حديث آخر فتستفاد بمعرفته هل هو ناسخ أم منسوخ إن عرف وقت إسلام ذاك الصحابي، هذا قد يعني يساعد ويكون قرينا أيضا في معرفة الناسخ والمنسوخ، لأن الناسخ والمنسوخ يتعلق أيضا بمعرفة صاحب الرواية أو صاحب القصة وهو الصحابي متى كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إن كان متأخر الإسلام أو متقدم الإسلام. هذه بعض الفوائد التي تكون في معرفة مبهم المتن، لكن الفائدة الأعظم كما قال العلماء هي معرفة مبهم الإسناد. والحافظ ابن حجر قال وقد صنف فيها العلماء المصنفات وسموها بالمبهمات، سموها بالمبهمات، وأغلب المصنفات التي صنفت هي في معرفة مبهم المتن لا مبهم الإسناد، أغلب المصنفات التي صنفت هي في معرفة مبهم المتن. من ذلك كتاب عبد الغني بن سعيد الأزدي وسماه الغوامض والمبهمات، ويذكر فيه مبهمات المتن، ومبهمات الإسناد عندهم قليلة جدا. من ذلك أيضا كتاب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب البغدادي، وكلاهما مطبوع في مجلد، والخطيب البغدادي رتبه على حروف المعجم في اسم الرجل المبهم، لأن طريقته الخطيب البغدادي أن يورد الحديث الذي أبهم فيه الرجل في المتن، ثم يورد الروايات التي تبين هذا الإبهام وتوضحه، فاسم هذا الرجل يجعله على حروف المعجم. مثلا لو كان الحديث مثلا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل مثلا أسيد بن حضير، فيجعله في حرف الألف أسيد بن حضير ويرتب الكتاب عليه. لكن هذا لا شك أنه لا يستفاد منه، لأن أنت إذا وقعت على حديث فيه رجل مبهم لا تعرف من اسمه حتى تراجع هذا الكتاب. لذلك قال ولي الدين العراقي: ورتب الخطيب كتابه على حروف المعجم معتبرا اسم المبهم، وفي تحصيل الفائدة منه عسر، فإن العارف بالمبهم غير محتاج إلى كشفه، والجاهل لا يدري مظنته التي يذكر فيها. إذا عرفت أنت المبهم لا تحتاج إلى الكشف عنه من خلال هذه الكتب، وإذا جهلته لا يمكنك أن تقف عليه. نعم كتاب الآن طبع بالفهارس فهذا يساعد على المعرفة، لكن قبل هذه الفهارس يعسر الوصول إلى الرجل المبهم. منها أيضا كتاب خلف بن عبد الملك بن بشكوال الأندلسي عليه رحمة الله، له كتاب في ذلك سماه الغوامض والمبهمات، وطبع باسم غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة، فظاهره أنها في المتون فقط، في المتون فقط. الذي صنف في النوعين هو ولي الدين العراقي عليه رحمة الله ابن الحافظ العراقي، كتابه المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، جمع فيه رتبه على أبواب الفقه، وجمع فيه بين أربعة مصادر وهي كتاب الخطيب البغدادي وابن بشكوال وكتاب إيضاح الإشكال لابن طاهر المقدسي، وليس هو إيضاح الإشكال لعبد الغني، هذا في المبهمات، والآخر في الجمع والتفريق بين الرواة وإن كان الاسم واحدا، وأيضا كتاب الإشارات إلى الأسماء المبهمات للنووي الذي اختصر فيه كتاب الخطيب البغدادي عليه رحمة الله، ورمز لكل مصنف أو مصنف برمز يدل عليه، وزاد عليهم أشياء كثيرة تتعلق بالمبهمات في الإسناد، تتعلق بالمبهمات في الإسناد، وهي مذكورة عند من سبقه لكنها بقلة، وأغلب ما ذكر المتقدمون هو مبهمات المتن فقط. ثم قال الحافظ بن حجر: ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى، لأن شرط قبول الخبر عدالة رواته، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف عدالته. فلما ذكر الحافظ بن حجر تعريف المبهم أشار إلى أن العلماء صنفوا في هذه المبهمات، وأن الإبهام من أسباب الجهالة بالرواة، بين حكم رواية المبهم، حكم حديث الراوي المبهم من حيث القبول والرد، هل يقبل أو لا يقبل. ولا شك أن كلامه هنا في مبهمات الإسناد وليس في مبهمات المتن، لأن مبهم المتن لا يؤثر على الحديث صحة وضعفا، الذي يؤثر على الحديث صحة وضعفا هو مبهم الإسناد. ذكر في هذا الحكم مسألتين: المسألة الأولى حكم رواية المبهم مطلقا من غير تقييد إبهامه بلفظ التعديل، إذا قال الراوي حدثني رجل، حدثتني امرأة، حدثني فلان، يعني أبهم الرجل ولم يذكره بلفظ التعديل، فهذا حديثه مردود، حديثه مردود إذا لم يسمى، يعني لم تأتي طريق أخرى تبين هذا المبهم. أما إذا جاءت طريق أخرى تبين هذا المبهم وليس فيها علة وليس فيها ضعف، فإن هذا المبهم يفسر بالطريق الأخرى، فإن كان الراوي ضعيفا ضعف، وإن كان ثقة وثق وصحح الحديث. والسبب في رده ما اشترط في الحديث المقبول من معرفة عدالة الراوي، وهنا لا تعرف عينه، من هو هذا الراوي، فكيف نعرف عدالته وكيف نعرف ضبطه؟ إذن جهلنا عين الراوي وجهلنا عدالته وجهلنا ضبطه، لذلك رددنا حديثه. لكن هنا لابد أن نفرق بين الصحابي وغيره، فإبهام الصحابي لا يضر، إبهام الصحابي لا يضر، لكن بشرط أن يكون التابعي عارفا بالصحابة، أن يكون عالما بمن تتحقق له الصحبة، وأن يكون طبعا ثقة عدلا وعارفا بالصحابة من غيرهم، فهذا يقبل منه قوله حدثني رجل من الصحابة ولا يكون مبهما. فإذا كان الراوي صحابيا فلا يكون مجهولا وتقبل روايته، وبشرط كما ذكر العلماء أن لا تشكل الصحبة عليه ولا يلتبس حال المروي عنه، وهذا كقول التابعي حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مقبول وإن لم يعينه، لأن فائدة التعيين هي معرفة العدالة، والصحابة كلهم عدول، صحابة كلهم عدول. ونقل ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام عن أبي علي بن السكن قال حدثني محمد بن يوسف قال سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول سمعت عبد الله بن الزبير الحميدي يقول إذا صح الإسناد عن الثقات إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة، وإن لم يسمى ذلك الرجل لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول. وأيضا مثل ذكر الأثرم عن الإمام أحمد قال: إذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمه فالحديث صحيح؟ قال نعم. يعني الأثرم سأل الإمام أحمد: إذا حدث رجل من التابعين وقال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل الحديث صحيح؟ قال نعم. وهذا قول جماهير المحدثين عليهم رحمة الله، لأن جهالة الصحابة لا تضر. خالفهم في ذلك ابن حزم، فذكر في الإحكام أن تسمية الراوي ولو كان صحابيا شرط في صحة الحديث، شرط في صحة الحديث، وقد خالفه كما قلت جمهور العلماء عليهم رحمة الله، وهذا هو الصحيح وهذا هو الصواب. هذا الأمر الأول، إذا كان الراوي المبهم صحابيا. إذا لم يكن صحابيا، وهذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، فإنه يحكم بجهالته ويرد حديثه، ذلك قال ابن كثير عليه رحمة الله. فأما المبهم الذي لم يسمى أو من سمي ولا تعرف عينه فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمنا. إذا ذكر الإجماع على إجماع المحدثين على أنهم لا يقبلون رواية المبهم، طبعا إذا لم يكن صحابيا. قال: ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن، وقد وقع في مسند الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل كثير. يعني إذا كان في عصر التابعين أو كبار التابعين يستأنس بروايته، وإلا فإن الأصل هو رد حديث المبهم، رد حديث المبهم الذي لم يذكر بلفظ التعديل ولم يسمى في رواية أخرى. هذه المسألة الأولى في الحكم. المسألة الثانية هي في قول الحافظ ابن حجر: وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، كان يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة، ولهذه النكتة لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه. أي إذا روى الراوي عن شيخ له ولم يسمه وأبهمه لكن بلفظ التعديل، فيقول حدثني الثقة، حدثني الثقة، حدثني من أثق به، أو أي صيغة تدل على التعديل مع الإبهام، التعديل مع الإبهام، فهذا قد استعمله بعض الأئمة عليهم رحمة الله، مثل الإمام مالك ومثل الشافعي وغيرهم عليهم رحمة أو غيرهم عليهم رحمة الله. الإمام مالك مثلا يقول في كتاب البيوع في باب ما جاء في بيع العربان عن الثقة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان، عن الثقة، فهو أبهمه لكن بلفظ التعديل، بلفظ التعديل. هل يقبل منه هذا القول أو لا يقبل منه؟ فذكر الحافظ ابن حجر الأصح في المسألة أنه لا يقبل لثلاثة أسباب أو أكثر من ذلك ذكرها في رد حديثه. منها أنه لا يلزم من توثيق الراوي لشيخه أن يكون كذلك عند غيره، لا يلزم من توثيق الراوي لشيخه أن يقول عنه هو ثقة، لا يلزم من ذلك أن يكون ثقة عند غيره، قد يكون هو ثقة عند هذا الشيخ وضعيفا عند غيره. ولذلك نجد اختلاف العلماء والنقاد في الرواة، فقد يكون هذا الراوي اختلف فيه وثقه فلان وضعفه فلان مع أنه سمي وعرف، فكيف بهذا المبهم؟ أيضا قد يختلف فيه العلماء، وثقه هذا الراوي وقال حدثني الثقة وهو عند غيره، لو سمي لكان ضعيفا عند غيره، لكان ضعيفا عند غيره. أيضا قد ينفرد، يعني من أسباب الرد، قد ينفرد الإمام بتوثيق الراوي المتفق على ضعفه ويكون ثقة عند هذا المنفرد، ويكون ثقة عند هذا المنفرد لسبب من الأسباب أنه لم يخبر ضبطه ولم يعرف ضبطه. وهذا وقع مثلا للإمام مالك عليه رحمة الله، أنه وثق بعض الرواة ممن اتفق العلماء على ضعفهم كعبد الكريم ابن أبي المخارق، فهو متروك الحديث، مع ذلك ذكره الإمام مالك في شيوخه في الموطأ، وهو يعرف أنه لا يروي إلا عمن كان ثقة. ذلك لما سأله الزهراني اسمه أحمد بشر بن عمر الزهراني حسن، قال له أو سأله عن رجل هل هو ثقة، قال أرأيته في كتبي، قال لا، قال لو كان ثقة لرأيته في كتابه، لرأيته في كتابه. فمثل عبد الكريم مثلا قال عنه النسائي كل من روى عنه مالك بن أنس فهو ثقة، ما خلا عمرو بن أبي عمرو وشريك بن أبي نمر فإن في حديثهما شيئا، ولا نعلمه روى عن أحد من المتروكين إلا عبد الكريم بن أبي المخارق البصري وكنيته أبو أمية وأحسبه غره منه فقهه وعربيته. إذا مالك لو قال حدثني الثقة يحتمل أن يكون ابن أبي المخارق مثلا الذي اتفق العلماء على تركه، قد يكون ثقة عنده ويتفق العلماء على أنه ليس بثقة. أيضا من الأسباب قالوا أن إضراب المحدث عن تسمية شيخه يوقع ترددا في القلب وريبة، لماذا لم يسمي هذا الشيخ، لماذا لم يسمي هذا الشيخ، قد لا يسميه لأنه ضعيف عند غيره ولو كان ثقة عنده هو، وهو يعني يعتقد أن هذا الراوي ثقة لكن غيره من العلماء يعرف أنهم يضعفونه فلا يسميه لأجل ذلك ويبهمه لأجل ذلك. وأيضا من أسباب الرد كما ذكر الحافظ بن حجر القياس على المرسل، فكما أن المحذوف لا في المرسل لا تعلم ثقته وعدالته ورده من رده من العلماء عليهم رحمة الله، فكذلك هنا المبهم لا تعرف عدالته وثقته، فمن رد مرسل الثقة لابد أن يرد أيضا إبهام الثقة لأن لا تعرف عدالته. والحجة التي احتج بها في رد المرسل أن هذا المرسل أو أن هذا المحذوف لا نعرف هل هو ثقة أو ليس بثقة، فكذلك المبهم لا يعرف هل هو ثقة أو ليس بثقة فيكون مردودا كما رد المرسل. ذلك يقول الخطيب البغدادي عليه رحمة الله إذا قال العالم كل من رويت عنه فهو ثقة وإن لم أسمه ثم روى عمن لم يسمه فإنه يكون مزكيا له، غير أن لا نعمل على تزكيته لجواز أن نعرفه إذا ذكره بخلاف العدالة. هو مزكا عند ذلك الراوي لكن لا يكون مزكا عند غيره. وقال ابن الصلاح التعديل على الإبهام من غير تسمية المعدل، فإذا قال حدثني الثقة أو نحو ذلك مقتصرا عليه لم يكتف به فيما ذكره الخطيب الحافظ والصيرفي الفقيه وغيرهما، خلافا لمن اكتفى بذلك، وذلك لأنه قد يكون ثقة عنده وغيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده أو بالإجماع فيحتاج إلى أن يسميه حتى يعرف، بل إضرابه عن تسميته مريب يوقع في القلوب فيه ترددا يعني لعدم تسميته. فإذا هذا حكم أصح ما في المسألة أنه مردود، أن المبهم إذا لم يسمى في رواية أخرى ولم يعرف فهو مجهول لا تعرف عينه ولا حاله فيكون حديثه مردودا. ثم ذكر الحافظ بن حجر وجه من قال بقبول رواية المبهم بلفظ التوثيق، فقال وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل، يعني ظاهر قول الراوي حدثني الثقة أن شيخه ثقة وهذا هو الأصل ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل، وذكر عنهم أن الجرح خلاف أصل التوثيق، لكن هذا فيه نظر فإن الأصل هو عدم قبول رواية الراوي حتى يعرف بعدالته وضبطه ولو سمي هذا الراوي، فهذا هو الأصل في الرواية أنه لا يقبل حتى يعرف بضبطه وعدالته، فكيف بالمبهم، فكيف بالمبهم. ثم قال وقيل إن كان القائل عالما أجزأه ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، وهذا ليس من مباحث علوم الحديث والله تعالى الموفق، يقصد بالعالم هما هنا المتبع في مذهبه، فإذا قال المتبع في مذهبه حدثني الثقة فإن مقلده يأخذ بقوله في توثيق المبهم، وأما من لم يكن على مذهبه فلا يأخذ بقوله لأن المجتهد لا يريد الخبر بذلك احتجاجا به على غيره بل يريده لأصحابه، يريده لمن كان يقلده في ذلك، فإذا أورد له هذا الخبر بلفظ التعديل على الإبهام أو بلفظ الإبهام على التعديل فإنه يقبل منه هذا القول لأنه مقلد له، لأنه مقلد له وهو يحتج له فينبغي أن يقبل منه هذا القول، لكن هذا بعيد أيضا عن تقريرات المحدثين لأن المقلد يأخذ بقول إمامه سواء ذكر دليله أو لم يذكر دليله، وهذا ليس من مباحث علوم الحديث كما قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، فهو بعيد عن تقريرات المحدثين. هذه المسائل التي ذكرها الحافظ ابن حجر في قضية المبهم. بقيت بعض المسائل الأخرى مثل مسألة تتعلق بإبهام الراوي ولم يشر إليها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وهي ماذا يسمى الحديث الذي في إسناده إبهام، ماذا يسمى الحديث الذي في إسناده إبهام. اختلف العلماء عليهم رحمة الله في تسميته، منهم من يسميه بالمرسل، ومنهم من يسميه بالمنقطع، ومنهم من يسميه يكون متصلا لكن في إسناده جهالة وإبهام، لأن الراوي مذكور في الإسناد. يقول ابن الصلاح إذا قيل في الإسناد فلان عن رجل أو عن شيخ عن فلان أو نحو ذلك، فالذي ذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث أنه لا يسمى مرسلا بل منقطعا. قال وهو في بعض المصنفات المعتبرة في أصول الفقه معدود في أنواع المرسل، لكن تعقبه العراقي بقوله اقتصر المصنف من الخلاف على هذين القولين، يعني إما أنه منقطع كما قال الحاكم وإما أنه مرسل كما قال بعض الأصوليين. قال وكل من القولين خلاف ما عليه الأكثرون، فإن الأكثرين ذهبوا إلى أن هذا متصل في إسناده مجهول، وقد حكاه عن الأكثرين الحافظ رشيد الدين العطار في الغرر المجموعة، واختاره شيخنا الحافظ صلاح الدين العلائي في كتابه جامع التحصيل. ثم قال وما ذكره المصنف عن بعض كتب الأصول قد فعله أبو داود في كتاب المراسيل، فيروي في بعضها ما أبهم فيه الرجل ويجعله مرسلا. أبو داود له كتاب المراسيل، أحيانا قد يروي الحديث فيه رجل مبهم، ليس فيه انقطاع ظاهر، ليس فيه إرسال ولا انقطاع، لأنه حتى كتابه المراسيل لم يخصصه بالتعريف المشهور الآن أن المرسل هو رواية التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جعله للمنقطع عموما. قد يكون الانقطاع بين التابعي والصحابي مثلا، أو بين التابع التابعي مع الصحابي، فيعتبره مرسلا. لكن أيضا قد يذكر الأحاديث التي فيها إبهام ويدرجها في هذا الكتاب. قال بل زاد البيهقي على هذا في سننه، فجعل ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة لم يسمى مرسلا، يعني إذا أبهم الصحابي فإنه يسميه مرسلا. قال وهذا ليس منه بجيد، اللهم إلا إن كان يسميه مرسلا ويجعله حجة كما رسيل الصحابة فهو قريب. لكن المبحث الذي نريده هو إذا كان في الإسناد إبهام. نقل عن رشيد الدين العطار أنه لا يسميه منقطعا، لا يسمى منقطعا ولا يسمى مرسلا. ورشيد الدين العطار في كتابه غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة ومراده المنقطعة، ذكر حديثا في صحيح مسلم جاء في بعض الروايات للصحيح فيها إبهام، فيها إبهام. قال في الصحيح وهو كما قلت في إحدى الروايات ليس في كل الروايات، يقول قال حدثنا صاحب لنا، يقول مسلم حدثنا صاحب لنا، هذا إبهام. قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش وعن مسعب وعن مالك بن مغول عن الحكم بهذا الإسناد مثله، أورد حديثا في ذلك. يقول رشيد الدين العطار وهذا الحديث مما اتفق أئمة الحفاظ على صحته وثبوته، وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في كتبهم من طرق ثابتة عن الحكم ابن عتيبة بإسناده المذكور متصلا. وقول مسلم رحمه الله في بعض طرقه حدثنا صاحب لنا، قال لا يسمى مقطوعا عند أكثر المحدثين، لأن المقطوع وقصده المنقطع، لأن المقطوع في اصطلاحهم ما لم يتصل إسناده، وكان في رواته من دون التابعين من لم يسمح ممن فوقه، كرواية مالك بن أنس عن عبد الله بن عمر، ورواية الثوري عن جابر بن عبد الله ونحو ذلك، وهو نوع من المرسل، إلا أنهم قصروا المرسل على التابعين إذا أرسلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه الصحابي. ثم قال وقول أبي علي إنما تقدم ذكره يسمى مقطوعا هو قول الحاكم أبي عبد الله بن البيع النيسابوري، والذي عليه الأكثر من علماء الرواية وأرباب النقل أن قول الراوي حدثنا صاحب لنا وحدثني غير واحد وحدثني من سمع فلانا وحدثت عن فلان ونحو ذلك معدود في المسند لأنه لم ينقطع له سند، وإنما وقعت الجهالة في أحد رواته، كما لو سمي ذلك الراوي وجهل حاله، على أنه لم يقع كذلك في كتاب مسلم إلا من طريق أبي العلاء بن مهان. ثم ذكر بأنه وقع في الرواية المشهورة وهي رواية ابن سفيان مصرحا باسمه، لكن القصد في ذلك أن أكثر المحدثين يرون أن هذا يسمى بإسناد المتصل أو المسند، فيه رجل مبهم أو رجل مجهول، ولا يسمى منقطعا لأن الرجل ذكر ولم يذكر اسمه فقط، كما أنه لو ذكر باسمه ولم يعرف أو جهل حاله وجهلت عينه فإنه لا يقال إنه منقطع. هذه مسألة من المسائل التي لم يذكرها ولم يشر إليها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وتبقى مسألة الجهالة أيضا لا زال فيها الكلام طويلا. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ولعلنا نتوقف في هذين الأسبوعين أسبوعين إجازة، وأما بعد الإجازة في امتحانات الطلبة لا أدري، الأمر إليكم، إن رأيتم أن نكمل وإن رأيتم أن نؤخر إلى ما بعد الامتحانات فلكم ذلك. هذا سأل عن الموضح أو الموضح أو بتخفيف الضاء، كلاهما قيل بالتخفيف وبالتشديد، موضح وموضح، هذا الذي أعلم والله تعالى أعلم. وينظر في الراوي المبهم، الراوي المبهم الذي لم يذكر، وينظر في الطبقة أيضا، إن كان الراوي مثلا يعرف عنه أنه لا يروي إلا عن الثقات ويتحرى الرواية، هذا يمكن أن يعني تعتبر رواية، إذا كان في عصر التابعين كما قال ابن كثير أيضا تستأنس، إذا كان في غير ذلك قد لا تعتبر هذه الرواية والله أعلم.